هاي القهر يا عويني يا سامعيني هم العيني على اللي راح منه ما رد لي هاي القهر وينك يا غالي شوف ايش جرالي بالضيم حالي مرافق للحزن يا دمعة العين يكفي تصبين شفيدي على البين أخذ مني حبيبي وشل يدي هاي القهر مصيوب قلبي وما نفع طبي دخلك يا ربي الضيم العلب شر ما مر علي يا زماني منك أعاني شمس وياني حتى يصير